الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم مفعول فيه، ما نوعه؟ ظرف زمان أو ظرف مكان؟ ظرف زمان. أحسنتم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أين المفعول فيه في الآية؟ عند ما نوعه؟ ظرف مكان. أحسنتم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، في الآية ظرف مكان، ما هو؟ غدا ظرف زمان. مع ظرف مكان. معنا. نعم أحسنت، بارك الله فيك. فكونه نكرة يا صاحب يجب اضطراعي، ولا يكون الوالد الحال إلا معرضة للاستعمال. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الحال. قال الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر، عبر بن بهم ولم يسمع في كلام العرب بن بهم، والصواب استبهم. فالحال اسم مفسر لما استبهم من الهيئات. قال ونصبه انحتم، هذا حكمه النصب. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، جاء زيد فعل وفاعل، ضاحكا هذه حال أولى، مبتهجا حال ثانية. وباع بكر الحصان مسرجا، باع بكر الحصان فعل وفاعل ومفعول به، مسرجا حال، هي حال من الفاعل أو من المفعول؟ نعم حال من مفعول به. وإنني لقيت أمرا رائدا، لقيت التاء فاعل، أمرا مفعول به، رائدا حال. والحال هنا محتملة لهما، محتملة لأن تكون من الفاعل، أي لقيت حال كوني رائدا، ومحتملة لأن تكون من مفعول به، لقيته حال كونه، حال كون عمر رائدا. والرائد هو الذي يتقدم القوم باحثا عن الكدأ والماء. فعل مثال، معرف المقاصد. المثال الأول جاء زيد ضاحكا مبتهجا، الحال من الفاعل. والمثال الثاني باع بكر الحصان مسرجا، حال من مفعول به. والمثال الثالث لقيت عن الرائدة، الحال محتملة لهما، محتملة لأن تكون من الفاعل ومن مفعول به. والحال تقع في جواب كيف، مثلا كيف جاء زيد، جاء ضاحكا مبتهجا، كيف باع بكر الحصان، باعه مسرجا، كيف لقيت عمرا رائدا. قال تعالى فخرج منها خائفا، كيف خرج منها؟ خائفا حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، من يعرب حنيفا؟ نعم أحسنت، يجوز أن تقول حال منصوب وعلامة نصبه، ويجوز أن تقول حال منصوبة وعلامة نصبها، التأنيث أفصح والأمر سهل. وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجيب باتضاحه، يجب في الحال أن تكون نكرة ككل الأمثلة السابقة، ضاحكة مبتهجة مسرجة رائدة خائفة بشيرة حنيفة، كلها حال فيها نكرة. وفضلة أي ليست ركنا في الإسناد، ليست ركنا في الإسناد، يجب باتضاحه. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال، صاحب الحال لا يكون غالبا إلا معرفة ككل الأمثلة السابقة. صاحب الحال في جاء زيد ضحك ومبتهج زيد وهو معرفة، وباع بكر الحصان مسرجا صاحب الحال الحصان وهو معرفة، وإنني لقيت عمر الرائدة أخذنا أن صاحب الحال يحتمل أن يكون التاء، ويحتمل يحتمل أن يكون التاء تاء الفاعل، ويحتمل أن يكون قوله عمرا، وكلاهما معرفة. فخرج منها خائفا صاحب الحال الضمير المستتر فاعل الضمير المستتر فاعل خرج، وهكذا. فالأمثلة السابقة كلها الحال فيها نكرة وصاحب الحال معرفة. وقد يوجد مسوغ لمجيء الحال للنكرة، لذا قال ولا يكون غالبا. من ذلك تخصيصها في 4 أيام سواء للسائلين، سواء حال، وهي حال من 4 نكرة أو معرفة. هل أضيف إلى معرفة أو أضيف إلى نكرة؟ إذن لا يكتسب تعريفة، المضاف إنما يكون معرفة إذا أضيف إلى معرفة، أما إذا أضيف إلى نكرة فهو نكرة فلا يكتسب التعريف. فهنا 4 نكرة، وهو صاحب الحال 4 نكرة، وقد جاءت الحال منه فهو صاحب الحال. ما الذي سوغ مجيء الحال من النكرة؟ الذي سوغ ذلك تخصيصها، أنها تخصصت بالإضافة 4 أيام لإضافة ما أكسبتها تعريفا، لكنها خصصتها، هذا التخصيص سوغ مجيء الحال من النكرة. ومنه أيضا تأخر صاحب الحال، إذا تأخر صاحب الحال وتقدمت الحال، أتاني سائل الرجل، أتاني سائل الرجل، رجل نكرة، سائلا حال من النكرة، ما الذي سوغ مجيء الحال من النكرة؟ أي ما الذي سوغ مجيء صاحب الحال نكرة؟ الذي سوغ ذلك تأخر صاحب الحال، نعم تقدم الحال وتأخر صاحب الحال، معنى واحد. بارك الله فيكم. نعم شيخ أحمد، لو نسمع منكم باب التمييز. أحسن الله إليك يا شيخنا. وإليكم أحسن الله. قال المصنف باب التمييز، اسم مفسر لمعقد من دهم من الزواج باسم تمييز الوسم تصيب وقل أفقار زيد النفس جلي عليه 40 فلسة وخالد أكرم من زيد أبا فكونه نكرة قد وجب. أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. إذا التمييز هو اسم مفسر لما استبهم من الذوات والنسب أيضا كما سيأتي، هو اسم مفسر لما استبهم من الذوات والنسب. قال فانصب، هذا حكمه، حكمه النصب، وهو نوعان تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات هو الذي يكون بعد الأعداد والمقادير، تمييز الذات هو الذي يكون بعد الأعداد والمقادير. مثلا اشتريت 20 كتابا، كتابة تمييز منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو تمييز ذات لأنه بعد العدد بعد 20. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة تمييز ذات. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، كوكبا تمييز ذات. وكذلك بعد المقادير اشتريت رطلا زيتا، زيتا تمييز ذات لأنه بعد مقدار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة خيرا، خيرا تمييز ذات لأنه جاء بعد مقدار. والنوع الثاني تمييز النسبة، الذي يفسر الإبهام في النسبة. مثلا طاب زيد النفس، نفس تمييز نسبة لأنه يفسر نسبة الطيب إلى زيد. طاب زيد ماذا؟ طاب خلقا، أو طاب رائحة، أو طاب ماذا؟ قال طاب زيد النفس، فنفس تمييز نسبة لأنه يفسر نسبة الطيب لأنه يفسر الإبهام في نسبة الطيب إلى زيد. وقد يكون محولا أم فاعل، وقد يكون محولا أم مفعول، وقد يكون محولا أم غيرهما كالمبتدأ. مثلا في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، شيبا تمييز نسبة، وهو محول عن فاعل، اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس. وفجرنا الأرض عيونا، عيونا تمييز نسبة، وهو محول عن مفعول، وفجرنا عيون الأرض. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، بأسا تنكيلا هذا تمييز نسبة، وهو محول مبتدأ، بأس الله أشد وتنكيل الله أشد. مثلا في قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة تمييز، وهو تمييز نسبة، محول عن فاعل أو مفعول أو عن مبتدأ. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أو شيء آخر، وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك كل شيء، فمحول عن وسعت رحمتك كل شيء، فمحول عن عن فاعل. أحسنت، عن فاعل، وسعت رحمتك، رحمتك فاعل. وأحصى كل شيء عددا، وأحصى كل شيء عددا، أي أحصى عدد كل شيء، محول عن مفعول به. أحسنت. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي مالي أكثر من مالك، ونفري أعز من نفرك، محول عن عن مبتدأ. أحسنت. وقد يكون غير محول، امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، ماء هنا تمييز، وهو غير محول عن شيء، لأنه لا يقال امتلأ ماء الإناء، لا يصف الماء بالامتلاء، هو تمييز غير محول. طيب في مثال الناظم فانصب وقل قد طاب زيد النفس. هنا سؤالان، السؤال الأول هو تمييز ذات أو تمييز نسبة؟ تمييز نسبة. أحسنتم، لا تمييز نسبة، لأنه يفسر إبهام نسبة الطيب إلى زيد. طيب محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ؟ أحسنت، طابت نفس زيد، محول عن فاعل. أحسنت. ولي عليه 40 فلسا، هذا تمييز ذات أو نسبة؟ لماذا؟ يا بعد العدد. أحسنتم، لأنه بعد العدد، كما سبق تمييز الذات يكون بعد الأعداد والمقادير، وقد جاء هذا بعد عدد. وخالد أكرم من عمر أبا، أبا تمييز، تمييز الذات أو نسبة؟ أحسنت، محول عن أحسنت، أبو خالد أكرم من أبي عمر. وكونه نكرة قد وجب كأمثلة السابقة كلها، نفس نكرة، فلس نكرة، أبا نكرة، فيجب في التمييز أن يكون نكرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.